ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، يعني لست بدعا في الرسالات، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. طب وإيه اللي جاب الحكاية دي؟ قال لك إن الأشياء التي أخذوها عليه، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وليه عمال بيتجوز ما كانش صح انه يتجوز، وليه ذرية؟ طب استقرئوا الرسل كده وشوفوا الحكاية دي، هل كان لهم أزواج ولا ما كانش لهم أزواج؟ الله، ولهم ذرية ولا ما لهمش ذرية؟ ده بالعكس لابد أن يكون الرسول قريب المثال ممن أرسل إليهم لتصح به الأسوة، لأن احنا قلنا الأسوة تتأتى في الجنس المقارب. وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. يبقى هم عابوا الأول أن يكون بيأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وعابوا أن له أزواج، وعابوا أن له أولاد، وقالوا له هات لنا آية تانية لأن القرآن ده احنا مش مقتنعين به. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب، قضية حكمت كل الآيات التي أيد الله بها كل الرسل في كل الأزمان. لكل أجل، يعني لكل وقت شيء محسوب له ومكتوب، ما فيش حاجة تروح لحاجة تانية. والرسل كل رسول وقت بزمنه ووقت بالمعجزة التي اختارها له ربه. إذن ما نقدرش نقول ان الرسول له هوى في اي آية. ليه؟ لان ما يبقاش له هوى في آية ما دام لا يقدر عليها. ثم اللي له آية ما يقترحش على الخالق الاعلى، لان الخالق الاعلى هو الاعلم بما يصلح في هذه البيئة على لسان هذا الرسول. يبقى لكل اجل كتاب، يعني ناخد منها لكل رسالة رسولها، ولكل رسالة مكانها، ولكل رسالة معجزتها. فإذا كان الأمر كذلك فدعوه محمدا وما اختاره الله له في مكان وفي زمان وفي وفي معجزة. مدام لكل أجل كتاب في تغير، أم قال لك وفي تغير، فجاب الآية الثانية يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي يثبت ما يشاء، وعنده أم الكتاب.